بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه دروس وعبر من قصة استشهاد الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. وعمرو بن ميمون هذا تابعي ويسمونه مخضرم لأنه أدرك يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وهو يقول: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. عمر رضي الله عنه قبل استشهادي به أيام قليلة يسمعه عمرو بن ميمون يقول هذه العبارة، وهي: لئن سلمني الله، يعني لو أنا كنت على قيد الحياة وأعيش سالما لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. فقراء يعني المسلمين الذين هم في أدنى يعني آسف أقصى الدولة الإسلامية من جهة الشرق، وهم أرامل أهل العراق، لا يحتجن إلى رجل بعدي، يعني يقوم على سد حاجتهن مما يحتجن إليه. قال: فما أتت، أي عمرو بن ميمون، قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. يعني بعد هذه العبارة بأربعة أيام طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما أتت عليه رابعة حتى أصيب. قال أي عمرو بن ميمون: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب. إني لقائم ما بيني وبينه، يعني ما بيني وبين عمر، إلا عبد الله بن عباس يقف وراء عمر وأنا وراء عبد الله بن عباس، يعني في الصف الثاني. قال: وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. يعني كان من عادة عمر أن يدخل بين الصفوف ويسوي الصفوف، فإذا استوت الصفوف تقدم وصلى. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يطول يعني في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. قال: فما هو إلا أن كبر، يعني في هذا اليوم في صلاة الفجر، فما هو إلا أن كبر، يعني قال الله أكبر فقط. قال: فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. قال: حين طعنه العلج، يعني حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله عليه، حين طعن عمر رضي الله عنه، فلما طعن عمر قال: قتلني الكلب. قال: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب. حين طعنه العلج فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. هذا المجرم المجوسي، هذا المجرم المجوسي كان يعني بتدبير من المجوس لقتل عمر، قد كمل لعمر ووقف وراءه في الصلاة، وقف وراء عمر في الصلاة على أنه يعني منهم، أو أنه دخل أثناء الصلاة، أو دخل أثناء الصلاة. قال: فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، يعني طعن عمر وهو بيفر، كل من وراء عمر صار يضربهم، وهي سكين بطرفين كل من يلقاه يضربه، حتى قال: حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 رضي الله عنه. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، واحد من المسلمين لما مش عارفين يمسكوه فطرح عليه برنسا، حاجة يعني أشبه بالعباية اللي لها رقبة من فوق كده، المغربي أو نحو ذلك، فطرحه عليه، فعند ذلك يعني تمكنوا منه. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ، الكلمة العلج الرجل من العجم، الرجل من العجم يسمى علج. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، مجرم لما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه، وهذا الرجل المجرم كان عنده غل شديد جدا على عمر، وما أساء إليه عمر في شيء بل أحسن إليه. عمر قبل مقتله بأيام مر بهذا العلج وكان حدادا أو نجارا أو نحو ذلك، مر به فشكى له العلج شدة المغيرة اللي هو يعني سيده، فشكى له شدة المغيرة، ثم كلم عمر ونحو ذلك، وكأنه لم يعجبه رد عمر، فقال لعمر: لأصنعن لك رحى تتحدث بها العرب. بيقول لعمر: ده أنا هعمل لك رحى، ما يعني رحى اللي هي بيعملوا بها الهواء في الطواحين، الهواء هذه، تتحدث بها العرب. قال عمر، أو رحى المقصود بها الرحى المعروفة. قال عمر بعدما مر لمن معه، قال: توعدني العلج، كان عنده فراسة رضي الله عنه، قال: توعدني العلج. العلج مش بيقول لي ده أنا هعمل لك حاجة كويسة، ده بيتوعدني. قال: توعدني العلج. وده شأن والعياذ بالله أهل الحقد والغل والعياذ بالله، قلوبهم سوداء والعياذ بالله، تجد يحتفظ بالعداوة ويكمنها ربما لأدنى سبب، ويظل يكمن ويكمن هذه العداوة في صدره لمن يعني يبغضه أو يكرهه أو نحو ذلك. فهذا العلج كمن العداوة لعمر، ولذلك أراد أن يقتل عمر من جهتين: المؤامرة المجوسية، ثم كذلك الحقد الذي ملأ قلبه من جهة عمر. قال: فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه رضي الله عنه وارضاه. شوف هو في ايه، يعني انظر عمر في إصابة شديدة جدا، يعني يطعم بسكين تبقر بطنه، ومع ذلك جاء بعبد الرحمن بن عوف من خلفه وقدمه للصلاة ليكمل الصلاة بالناس. معلوم ان المسجد ما كانش طبعا زي زماننا كده فيه انوار ونحو ذلك، فالمسجد مظلم ما فيش انوار، ولذلك لا يدري اهل المسجد البقية لا يدرون ماذا يحدث. قال: فلما ظن العلج انه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. عمرو بن ميمون بيقول يعني فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون. قال غير أنهم قد فقدوا صوت عمر. غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، اللي في نواحي المسجد صوت عمر انقطع بعد الله أكبر تكبيرة الإحرام انقطع، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، كأنهم يعني يظنون أن عمر موجود ويذكرونه. قال فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني رضي الله عنهم وارضاهم. لما انصرفوا يعني انتهوا من الصلاة، قال عمر لابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، يعني ابن عباس جال ساعة في نواحي المسجد ثم جاء، طبعا وجدوا هذا المجرم. فقال غلام المغيرة، غلام المغيرة يعني العامل اللي عند المغيرة، قال عمر الصنع يعني اللي هو الغلام الحرفية اللي هو كان توعدني. قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، لأنه ذا كان مجوسي ما كان مسلم، فعمر يحمد الله إن هو لم يقتله مسلم حتى لا يكون هناك نوع من الخصومة وكذا يوم القيامة. قال قد كنت ابن عمر رضي الله عنه يكلم، لا يزال يكلم ابن عباس، وطبعا ابن عباس هنا كان كبر، النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس كان في عمر يناهز الحلم يعني 14 سنة ولا حاجة، وسنتين أبو بكر و12 سنة عمر، أدي 14 كمان يعني في سن يقارب 30. قال عمر قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة. بيقول لابن عباس بيعاتبه يعني أنت وأبوك العباس كنت بتحبوا أن العلوج تكثر في المدينة، يعني تجيبوا الأعاجم وتجيبوهم تدخلوهم المدينة، الأعاجم طبعا غير المسلمين يعني المقصود، وتدخلوهم المدينة خدم يعني. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، ده ابن عباس بيقول لعمر رضي الله عنه إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. ابن عباس بيقول له إن شئت نقتلهم كلهم، نقتل كل العلوج هؤلاء جميعا. فقال عمر كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. سبحان الله العظيم، انظر إلى عظيم الإنصاف، برغم شوف هو ما الجرح فظيع جدا هيموت رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، ومع ذلك عظيم الإنصاف. وإلا في لحظة زي دي ممكن واحد مننا احنا يقول لم كل دول دلوقتي وارموهم في السجن واذبحوهم كمان دلوقتي، اتجرأوا على أمير المؤمنين وقتلوه كمان. قال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. قال فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، كأن المسلمين ما أصيبوا بمصيبة قبل ذلك، لأن عمر على رغم شدته كان الناس جميعا يحبونه برغم الشدة اللي كان عليها عمر. يعني عمر كان يحمل في يده درة، عصاية زي الخرزانة كده، لينة عصاية لينة زي الخرزانة يعني اللي بيقولوا عليها دلوقتي، ومسكها في ايده على طول، واذا وجد شيئا يعاقب بالتعزير على طول على الفور، يضرب بالتعزير على طول. ومع ذلك كان الناس جميعا يحبونه، حتى الصحابة، حتى كان يقول للواحد من الصحابة لما أحد الصحابة امتنع أن يمر الماء من بستانه إلى ماء أخيه، قال والله لا أمرنه ولو على رقبتك. أنت بتمتنع أن الماء يمر من حديقتك إلى حديقة أخيك، همرره على دماغك وعلى رقبتك كمان. ومع ذلك ما كان واحد منهم يكره عمر، لعلمهم أن عمر هذه الشدة منه هي لله عز وجل، ولم تكن لنفسه ولا لأمر دنيا. قال فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. يعني الناس منهم من يقول لا لا ما تلوش عمر بخير إن شاء الله يقوم، ومنهم من يقول أخاف عليه يعني أظن هيموت. قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. قال فعلموا أنه ميت رضي الله عنه، يعني ما في يعني وسيلة علاج. قال فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، الناس يدخلوا عليه اللي بيطمنوا بقى كل اللي يدخل يثنون على عمر، أنت كذا وأنت كذا ونحو ذلك. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، يعني أنت صاحب مناقب، وهذا مستحب عند الميت لا سيما إذا كان صاحب عمل صالح أن يبشر، إنه من يدخل عليه يقول له أبشر، قد كنت تصلي معنا في الصف الأول، قد كنت تواظب على صلاة الجماعة، قد كنت كذا وكذا وكذا، ويذكر له الخير حتى يعظم رجاءه في ربه سبحانه وتعالى. قال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. قال فقال عمر رضي الله عنه وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، رضي الله عنه وأرضاه، وددت لو أن ذلك كفافا يا ريتني ما كنت لكذا ولا كده، يعني ما تقوليش مناقب أنت ما تعرفش ذنوبي، وددت لو أنني لا لي ولا علي. قال فلما أدبر، أي الشاب يعني، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، إذا إزاره يمس الأرض، مسبل يعني. قال عمر ردوا علي الغلام، اندهول تاني الغلام ده. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. انظر وعلى هذه الحال ما قالش خلاص بقى أنا خلاص أنا أديت اللي عليا ده، أنا بقى لي كام سنة شغال دعوة إلى الله وشغال كويس خلاص بقى، ما جاتش على الحبة دول. انظر إلى آخر أنفاسه وهو يدعو إلى ربه، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو مشغول بأمر دينه. ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. قال فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. أمير المؤمنين، حاكم أكبر دولة في العالم يومئذ، الحاكم الأول في العالم، لأنه كان في هذا الوقت أكبر دولة في العالم هي الدولة الإسلامية. قال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. قال: فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، 86,000 درهم دينار. قال: أي عمر، إن وفى له مال آل عمر فأديه من أموالهم. يعني إن كان وجدت في مال آل عمر، يعني أهلي أنا، عصبتي أنا المبشرين دول الأولين، يعني أنت وأخواتك ونحو ذلك، فأدي الدين، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. وإلا فسل في بني عدي بن كعب، يعني لو ما كفاش في آل عمر مش قادرين يسدوا الدين، اسأل بني عدي. بني عدي دول قبيلة عمر رضي الله عنهم. فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال، ثم انطلق إلى عائشة أم المؤمنين. فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن. قال: فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي. أي عبد الله بن عمر دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعدما استأذن، فوجدها قاعدة تبكي. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. والمقصود بذلك أن حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مساحتها كانت تقبل أن يكون فيها 3 مقابر ولا يزيد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في جزء، ثم أبو بكر في جزء بجواره إلى جهة الأسفل قليلا، وبقي قبر ثالث بين الجدار وبين أبي بكر. وكان عمر رضي الله عنه يعلم أن هناك قبر، لأنه هو الذي كان معهم في دفن النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم في دفن أبي بكر، يعلم أن هناك قدر قبر آخر. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قال: فقالت: كنت أريده لنفسي، يعني تدفن مع أبيها وزوجها، ولأوثرن به اليوم، ولأوثرن به اليوم علي نفسي، أي سأوثر عمر به على نفسي. قال: فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، يعني من عند عائشة. قال عمر: ارفعوني. قال: فأسنده رجل إليه، واحد جلس عمر وأسنده إليه. فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحبه يا أمير المؤمنين. أذنت. فقال عمر: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت، يعني خرجت روحي ومت، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم، يعني ألقي السلام من خارج الباب على عائشة، ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين، رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه القصة في استشهاد عمر رضي الله عنه، الذي كان من دعائه الذي كان الناس يعجبون منه أنه كان يقول رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يعجبون كيف عمر يريد شهادة وكيف يريد أن يموت في المدينة، والمدينة يومئذ ليس فيها حرب ولا أعداء ولا قتال ولا شيء، فعمر يموت إزاي شهيد ويموت إزاي في المدينة؟ سبحان الله العظيم. فيقتله كافر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة المجرمين حسبنا الله ونعم الوكيل يذهبون عند محراب النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة، في الروضة، ويصلون هناك بحجة أنه في الروضة، ويكمنون غلا وحقدا وفرحا في مقتل عمر في هذا المكان. قبحهم الله عز وجل وفضح الله عز وجل بدعتهم. وهذه القصة فيها من الدروس والفوائد الكثير، لكننا نقف على بعض هذه الدروس في اختصار. أول هذه الدروس رحمته رضي الله عنه بالأمة وشفقته عليها، القريب منهم والبعيد. وها هو رضي الله عنه يريد أن يرتب أمورا يستغني بها الضعفاء كالنساء اللاتي لا يستطعن إيصال حوائجهن إليه ويكفون بها عن الاحتياج إلى غيره. لما ذكر وقال: لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا، مشغول بالأرامل اللي في العراق عشان دول ممكن صوتهم ما يوصلش له، فهو مشغول بضعفاء المسلمين وفقراء المسلمين، مشغول بهم. وكم من كلامه أيضا في ذلك رضي الله عنه: لو عثرت سخلة على شط العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. لو عثرت سخلة اللي هي المعزة الصغيرة عثرت في الطريق، خشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة. ومن الدروس كذلك حرص عمر رضي الله عنه أن لا يكون قاتله من المسلمين، أنه مشغول مين اللي قتلني، فلما علم أنه غير مسلم ارتاحت نفسه وقال: الحمد لله الذي لم يجعل موتتي على يد رجل يدعي الإسلام. لأن إذا قاتله رجل يدعي الإسلام فقد يهلك وهو شفيق رضي الله عنه، ومن جهة أخرى يخاف أن يكون قد ظلم فقتله المسلم. فانظر إلى عظيم ورعهم وخوفهم رضي الله عنه. ومن هذه الدروس أيضا فضل عمر وكرامته على الله عز وجل، حيث استجاب الله دعاءه ورزقه الشهادة في المدينة، مع أنه لا يخطر على البال أن يكون شهيدا لأنها دار الإسلام وليست بدار حرب، ومع ذلك ربنا يكرمه بما كان يدعو به. ومن الدروس كذلك شدة ورعه وخوفه من الله، فمع ثناء الناس عليه وعلمه بما قدم في الإسلام، إلا أنه لم يغتر بذلك وتمنى أن ذلك كفافا لا له ولا عليه، بل إنه قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه، رضي الله عنه وأرضاه. نياشين الناس عمالة تحطها على صدره وهو بيموت: أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وكلها نياشين أخروية. ومع ذلك رضي الله عنه هو في خوف شديد، كما في بعض الروايات جعل يقول لابنه عبد الله بن عمر وقد حمل رأسه على فخذه، جعل يقول: يا عبد الله بن عمر، دع خدي على الأرض، دع خدي على الأرض، لعل الله ينظر إلي فيرحمني. عمر رضي الله عنه. ومن هذه الدروس كذلك حرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع أنه في سكرات الموت إلا أن ذلك لم يثنه عن النصيحة، فإنه لما دخل عليه الشاب المسبل إزاره وأثنى عليه قال له: يا ابن أخي، ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. شوف الملحوظتين دول، مع أنه هو في سكرات الموت، والذي أتى بالمنكر يثني عليه، كان بيثني عليه. وإحنا العادة فينا إحنا خصوصا بقى لو حد بيثني علي أو ما تحرج أقول له إيه؟ أقول له الشيء الفلاني ده غلط، ده عمال يثني علي. فانظر هذا في أنفاسه الأخيرة في سكرات الموت، بخلاف حالنا نحن نخشى الملامة دائما، نعدي على منكرات ونشوف منكرات ونقابل منكرات أشكال وألوان وإحنا بالصحة والعافية، ولا حد فينا يقول للناس حاجة، ولا حاجة خالص، لا باللسان ولا باليد، وربما بعضنا ولا حتى بالقلب، ولا حتى بالقلب، نسأل الله العفو والعافية. من هذه الدروس كذلك، الدروس كذلك زهد عمر رضي الله عنه وعزوفه عن الدنيا، فمع أنه أمير المؤمنين إلا أنه فارق الحياة وهو مثقل بالدين فيوصي بقضائه. أمير المؤمنين الخزائن كلها فين؟ تحت إيده، وطالع مديون من الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. ومن الدروس كذلك تواضع عمر، فعندما أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة لم يقل أمير المؤمنين، وإنما قال: يقرأ عليك عمر السلام، حتى لا يحرجها، لأنه يريد أن يجعلها تقول رأيها بكل حرية في هذه المسألة حتى لا يحرجها، فإنه لو جاء فقال يقول لك أمير المؤمنين أنه يريد أن يدفن هنا، فربما يكون هذا في نظر شرعي طاعة لأمير المؤمنين، فيقول: لا تقل أمير المؤمنين، فأنا لست اليوم أميرا للمؤمنين، خلاص أنا بموت، خلاص قل عمر واحد من المسلمين. نعم. ومن الدروس كذلك اهتمامه بالصلاة وإتقانها، فمع أنه في سكرات الموت إلا أنه قدم عبد الرحمن بن عوف ليتم الصلاة بالمسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. إحنا ممكن الواحد فينا يكون مكلف بمهمة وبعدين جاله شوية مغص يروح سايب المهمة وماشي، لو جه إخوانه يسألوه: أنت ما عملتش الأمر فلان؟ إيه جالي مغص؟ يعني إيه أنتوا ما عندكمش دم؟ أنتوا إيه يعني؟ ده أنا جالي مغص، خلاص كارت إرهاب، أوعى حد ينطق ولا يتكلم، ده أنا جالي مغص. انظر عمر مقتول، مقتول ومشغول بمن يتمم الأمر. مين اللي هيتمم الأمر لما أنا هطلع دلوقتي من الصلاة؟ مين اللي هيشيل المهمة؟ مين اللي هيشيل المسؤولية؟ مش خلاص أنا طلعت من الصلاة، خلاص أنا عندي مغص، هم يتصرفوا بقى. هذا حالنا في الحقيقة، لكن انظر إلى هؤلاء مشغولون بأمر الدين والإسلام إلى آخر لحظة في حياتهم، بل وهم في مثل هذه الظروف. ومن الدروس كذلك اهتمامه رضي الله عنه بتسوية الصفوف في الصلاة، وهذه سنة ينبغي على أئمة المساجد أن يحرصوا عليها. اهتمام عمر بمسألة تسوية الصفوف، أكثرنا أئمة كلنا بنقف وخلاص ندي ظهرنا للناس استووا وانتهى، والصفوف معوجة والصفوف رايحة وجاية شمال ويمين ونحو ذلك، وربما لا ننشغل بذلك. فكان من هدي عمر رضي الله عنه أنه كان لا يبدأ الصلاة إلا بعدما تستقيم الصفوف. ومن هذه الدروس كذلك حرصه على تطبيق السنة في إطالة القراءة في صلاة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطوال المفصل. يستحب في صلاة الفجر التطويل في القراءة، وإلا فالله عز وجل قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. عشان الإخوة بس يتصبروا، عشان بعض الإخوة اشتكالي بيقول لي الإخوة الأئمة بيطولوا قوي في الفجر وإحنا بنبقى تعبانين. كمل جميلك، طول يعني، وخليك من تطول الليل الحمد لله يعني قائم بالمرة في صلاة الفرض، وهي سنة أيضا، وهي التطويل في قراءة الفجر خصوصا في الرقعة الأولى حتى يدرك المتأخر. آخر هذه الدروس حرصه على قضاء دينه ووصيته بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولذلك عمر رضي الله عنه حريص وهو يموت أن ينظر في أمر دينه، خذ الدين ولا ما قضاش، هيقضى ولا ما يقضاش. والدروس في الحقيقة كثيرة في هذه القصة، قصة استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.